شوفوا هذا الإله إيش قد عظيم، إيش قد جميل. الناس يقعدون الصبح، الفسقة والصالحين والمنحرفين والمؤمنين كلهم يقعدون، الله يرزقهم كلهم، الله يرزقهم كلهم. هذا هو الله. الإنسان لو شوية يتأمل بنعم الله عليه استحى، ما عصى. إيش قد ما يعصي العبد اللهم يعوفه، يبقى وراه رزقه. شوفوا بعض الناس المؤمنين يقول عجيب هسه هذا فلان لا يصلي، لا كذا لا كذا، والله فاتح له أبوابه. إيه مو هو رحيم، ينظر للجميع برحمته. شوفوا هذا اللطف الإلهي. يقولون في يوم من الأيام أكو نبي دعا على قومه، دعا عليهم، قال له إلهي أنا أطلب منك طلب، خليني أملك أرزاقهم يوم واحد. قال له لك ذلك، قطع رزقهم، موتهم من الجوع. قام يطبس لجماعته. ثاني يوم الله لغى ولايته عليهم. قال له يا رب ليش؟ قال له ذولا حتى لا يعصون عبادي، تريد تموتهم من الجوع؟ عبادي ذولا، أنا خالقهم. مولانا يقول يوم من الأيام أكو نبي من الأنبياء مل من قومه جزع، فدعا الله عز وجل أن يبيتهم على بكرة أبيهم، ينتقم منهم انتقام بهالسرعة. قال له إلهي بهالسرعة ذولا ما بيهم مجال. قال له زين عندي طلب، أريدك تشتري 4 طيور صغار، طيور صغار، وبعدين أعذبهم. راح هذا جاب 4 طيور، قال له ربيهن يومي الصبح، وكلهن، اسقيهن ماي، وطلعهن يتشي على الشمس، ودير بالك عليهن ورجعهن لمدة 40 يوم، وراها أعذبهم. فراح هذا قام يجيب ذن الطيور يوكلهن ويشربهن وما أدري إيش، وطلعهن على الشمس وتشي وكذا. وراء 40 يوم هذا يتعلق بيهن، صار تربيته يعني. قال له الله عز وجل أوحاله، قال له أريدك تذبحهن. قال له إلهي ما مسويات شيء وأنا قلبي تعلق بيهن. قال له ما تقدر تذبح ذن الطيور؟ قال له لا. قال له ذولا خلقي، خالقهم ورازقهم، خلقي حتى ذا يعصوني هم شنو؟ هم خلقي. شوفوا هذا اللطف، الإنسان يتعامل مع الله بأنه حبيب ومحبوب، أنت تحبه وهو يحبك. شلون العبارة تصير؟ إنسان لو شوية ينظر لله بعين الإنصاف، شلون أعصيه وبيمن أعصيه؟ بأدوات اللي انطاني إياها. الله انطاني عين أعصيه بالعين اللي هو انطاني إياها، الله انطاني لسان أخذ غيبة بنفس اللسان اللي انطاني إياه. أي قسوة هذه؟ أي قسوة؟ ومع ذلك يبقى رحيم، يبقى جميل، يبقى كريم، يبقى معطي، لدرجة أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام لما دخل في البحر وتبعه موسى فرعون وجنوده، وخرج موسى من البحر ودخل فرعون في البحر، نادى فرعون قال يا موسى إني آمنت بربك. موسى دار وجهه راح عبر وغرق فرعون. أوحى الله إلى موسى يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي، لو أن فرعون دعاني لأجبته. لو قايل يا الله ما كان أفتح، بس كافر بي. إحنا يا الله نقول يا الله، إحنا يا رب ما عدنا غيرك، حتى حسنات تقينا من العذاب ما عدنا، حتى حسناتنا لعلها مشوبة، إحنا ما عدنا غير رحمتك يا الله. إنسان يذهب إليك، أكو كريم أحسن منك واحد يذهب إليك؟ الآن الناس لما يموتون يكتبون عليهم انتقل إلى الرفيق الأعلى، خلاص منتقلين إليك. في الدنيا إحنا يمك، في البرزخ إحنا يمك، في القيامة إحنا يمك، إحنا نريد رحمتك يا الله. هذا مقدار الرحمة اللي تعاملت بي ويا القساة. شوفوا إحنا الآن في سيرة الزهراء إخواني، أبو لهب، أبو جهل، أبو سفيان، فلان، شو سووا ذولا؟ تدرون شو سووا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع الصبح يدعوهم. الزهراء يومية توقف ورا الباب وبيتها القطن وواقفة متانية رسول الله، لأن رسول الله يومية يرجع وجهه يسيل دم، يضربوه يفشخوه بالحجارة بالكذا، وينزل جبرائيل على رسول الله ورسول الله الدم يسيل من وجهه، يقول له شوف الله يخير النبي، يريد يشوف النبي أخلاقه شنو، طبعا شنو مثله، هو مثله، هو مرآته هو، يقول له يا رسول الله إن الله يبلغك السلام ويقول لك لو شئت لأطبقت الجبلين عليهما. أنت ذا تريد هسا الجبلين مال مكة أطبقها على مكة. رسول الله يرفع عين للسماء يقول له إلهي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا شوفوا مقدار اللطف، إحنا نعيش هالخلق هذا، نعيش هاللطف. وأقسى ما مر على رسول الله يوم اللي راح للطائف، تدرون رسول الله راح للطائف، جمعوا جهالهم أطفالهم بالحجارة والطابوق والما أدري إيش، ودخل رسول الله للطائف يريد يدعو الناس، وإذا بهم يجتمعون عليه من كل حدب وصوب يخلون الدم يجري من وجهه ومن راسه. خرج رسول الله وقعد مسافة بعيدة، رفع عينه للسماء قال له إلهي أشكو إليك غربتي. شوف عبارة تكسر القلب، أشكو إليك غربتي وكربتي وهواني على الناس، ومع ذلك الله ما قلبها بالطائف. هذا هو الرب اللطيف الودود الكريم، تعالوا له بالحب، تعالوا له بالشكر، وشوفوا عجائب عنايته، شوفوا عجائب عناية الله عز وجل. إذا إجا العبد بحب، إذا إجا العبد بشكر، لا تخلي لسانك وقف الغيرة، صير وقف إليه سولف بيه. شوف الله ليش رفع محمد وآل محمد، لأن كل كلامهم عن آلائه وشكره، لدرجة إنه الحلاق يجي يزين شعر أمير المؤمنين، يجي يريد يقلم شواربه، يقول له يا أمير المؤمنين اسكت أرد أحدد شواربك، يقول له ويحك تريد أن تمنعني من ذكر الله، أقدر اسكت؟ هكذا كانوا. الشكر، إنسان يشتغل بالثناء على الله، بالشكر، بالمدح، بالحمد، دائما خلي لسانك يسولف بالنعم العدك والعد الناس واللي الله منزلها، دائما سولف قول احنا بخير، احنا بنعمة، احنا بعطاء. لا الواحد ينظر الموارد الابتلاء عده او الموارد الضعف، والله انا دائما اشوف الانسان دائما يشكو. لا تشكي، لا تشكو، هو يدري، لا تشكو. والشكوى لغير الله حجاب، لا تشكو، خليك وياه.